ولا ييأس الواحد، لو دعا فلم يرى إجابة وكرر فلم يرى فليصبر، فإن سيد البشر يقول يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قال وما يعجل؟ قال يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي. لا، اصبر وأكثر فأنت على خير. أحسن الله إليكم. تقول هل يجوز أو هل يجب على المرأة إذا طلقت أن تطالب بالمهر ترجع أو يطالب الزوج بإرجاع المهر لها؟ إحدى قريباتي تزوجت وعندما طلقت طالبها زوجها بإرجاع المهر ويقول يجب إرجاع المهر. هذه أمور يحكمها القضاء، لكن لا شك الزوج لا يحل له إذا طلق امرأته من نفسه رغبة عنها، لا يحل له أن يأخذ منها شيئا إلا إن كانت ارتكبت أمرا جعله ملزما بأن يطلقها، كأن ترتكب فاحشة فليطلب. ثم إذا طلب لا يلزم أن يعطى، القاضي الذي ينظر القضية ينظر في ذلك. المهر النبي صلى الله عليه وسلم قال للشخص الذي لا على المرأة لأنه لم يثبت عليها زنا وقال أعمالي، قال لا سبيل لك إليه، إن ذلك بما استحللت من فرجها. لكن ليس من الأدب ولا كريم الأخلاق ولا مواصلة الإحسان إذا عزف الرجل عن امرأته أن يتلمس لها الأخطاء والمعاذير ليطالبها ويطالب أهلها بالمهر، أو يسعى لمضايقتها وإيذائها حتى تفتدي منه، فإنه إذا فعل ذلك لا يحل له، حتى لو دفعت المال لتخلصها ولتخلص نفسها من أذى الزوج فإن ذلك لا يحل له ولو كان أعطاها قنطارا من الذهب. على الزوجين أن يتعاونا فيما بينهما، على الزوجة أن تصبر على صلف زوجها وتحتسب الأجر عند الله جل وعلا وتحسن معاشرته والقيام بأداء ما يطلب منها مما أباحه الله له، وعلى الزوج أن لا يظلمها، أن يتقي الله فيها. النبي يقول عليه الصلاة والسلام عن النساء الزوجات إنهن عوان عندكم، أي أسيرات، وأوصى بهن كثيرا، أوصى بالنساء وأخبر أن الرجل سيجد من امرأته ما لا يرضاه، وأنها جبلت على شيء من الإعوجاج في الخلق، ويقول إنها خلقت، يقول صلى الله عليه وسلم إنها خلقت من ضلع، من ضلع آدم أصلها، ويقول وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. وإنك إن ذهبت أيها الزوج، وإنك إن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. فليحتسب الزوج الصبر على ما يلاقيه من زوجته طالبا للأجر، ولتحتسب المرأة ما تلاقيه من زوجها من شيء من العسف تبتغي الأجر، والواجب على كليهما أن يقوم بتقوى الله جل وعلا، وأن يتعاون ويتعاشر بالمعروف، وأن يحقق ما ذكره الله مما جعله بين الزوجين من مودة ورحمة، فإن الحياة ليست سعادة مستمرة، وإنما الحياة دار ابتلاء، والموفق من حسب لذلك حسابه، والله المستعان. أحسن الله إليكم. تقول أختنا عندما تأتيها الدورة الشهرية وتغتسل منها وبعد يوم أو يومين ترى قطرات الدم تنزل وتتوقف، هل تحسبها من الدورة وتتوقف عن الصلاة؟ أولا عليها إذا كانت هذه حالها ألا تغتسل حتى ترى نقاء تاما أو ترى القصة البيضاء، ثم إذا اغتسلت وجاءها شيء بعد ذلك فهذا ناقض من نواقض الوضوء. أما إذا كانت تغتسل وعندها كدرة أو قليل كدرة أو خيوط تخرج فمعناها أن العادة لم تنتهي بعد، والمرأة تعرف في الغالب مثل هذه الأمور، إذا وقف الدم وهذه عادة عند مثل هذه السائلة تفحص نفسها وتتأكد بطريقة الاكتشاف التي تعرفها النساء. أحسن الله إليكم. تسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء مع من أحب، تريد أن تعرف معنى هذا الحديث. حديث في لفظه يقول: سئل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال: المرء مع من أحب. يقول أنس بن مالك: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر في الوطن وعثمان. يقول ذلك رجاء أن يحشر معهم، فإذا أحب قوما لما يتمتعون به من أخلاق من تدين فهذا حري بأن يحشر معهم. ثم لا يلزم من حشره مع من يكون معهم في المنازل، لأن أهل الجنة تتفاوت منازلهم على حسب إيمانهم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أركان الدين وقال السائل: لا أزيد، وقال: من فعل ذلك دخل الجنة؟ قال: نعم. فقال سامع: بخن بخن، أي ما أحسن هذا. فقال: أعجبك ذلك ويعجبك؟ قال: نعم. قال: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة وأخرى أبعد مما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. فالمنازل منازل أهل الجنة تتفاوت حسب أعمالهم الصالحة وقوة إيمانهم، والموفق من وفقه الله. أحسن الله إليكم. هذا أبو شهد من الأردن: شاركت خالا لي في شراء سيارة تاكسي، حيث إنه دفع حصته نقدا ودفعت نصيبي عن طريق البنك عندنا. تمت عملية البيع والشراء كالآتي: ذهبت مع مندوب البنك إلى ترخيص المركبات، وهناك قام المندوب بشراء السيارة من البائع الأول وهو صاحب السيارة، ووضعها في اسم البنك، وصدرت رخصة السيارة في نفس اللحظة باسم البنك وهو بنك إسلامي بعد أن انتقلت ملكية السيارة له. ثم قام المندوب بعد ذلك ببيعها لي في نفس اللحظة وتفريغها باسمي وصدور الرخصة باسمي، علما بأنني دفعت تكاليف التنازلين من البائع الأول للبنك ثم من البنك إلي. هل هذه الطريقة من الشراء جائزة؟ وهل يجوز لي أصلا أن أتعامل مع مثل هذه البنوك؟ وإذا كان هذا لا يجوز فماذا أفعل الآن؟ إذا تم البيع بين طرفين واشترى المشتري من البائع بعد أن ملك البائع السلعة، فبالنسبة لعقد البيع يصح إذا ملك. فإذا كان هذا المندوب الذي تولى إفراغ السيارة وبيعها على البنك ثم بعد ذلك تم البيع عليك بعدما استقرت الملكية للبنك ولم يكن بينكم شروط حتمية بأنك تشتريها وإنما الرغبة، فلو عدلت لبقيت في عهدة البنك، فلا حرج عليك إن شاء الله في ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: طلب مني خالي أن أبيع سيارة من سياراته ومعي وكالة عامة كان قد عملها لي قبل سفره إلى خارج الأردن، ووضع سعرا معينا للبيع وقال: لا تبع بأقل من السعر، ولكن لم يصل تصل السيارة إلى هذا المبلغ، ثم وافق بعد ذلك على سعر أقل. في فترة المفاوضة لما وافق على البيع ب 23,500 دينار، استطعت بمفاوضات أخرى أن أوصل سعر السيارة إلى 24,300 دينار، وأخذت المبلغ المتبقي من السعر وهو 800 دينار ولم أخبره، علما بأنني أشرف على سيارته طيلة سفره دون مقابل، فهل يحل لي هذا المبلغ؟ لا يحل لك هذا المبلغ جزء من ثمن السيارة، وخدمتك لخالك فيما تقوم به في ظاهرها وفيما يعلمه هو أنها لأجل أنه خالك، ولم تفعل ذلك لتأخذ هذا الثمن، لا يحل لك، فبادر بالتخلص منه. أحسن الله إليكم. هذه المرسلة عين ميم ميم من الرياض تسأل عن قول الله تعالى: والفتنة أشد من القتل، ما هي الفتنة هنا؟ هذه الفتنة الشرك، الكفر. القتل لا شك أنه أمر قاس على النفس وعلى ذوي الشخص، ولكن القتل عذاب دنيا ينتهي، وأما الفتنة التي هي الشرك فهداية الدواهي توقع في نار جهنم، فنسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. تسأل: هل لابد من تبييت النية لصيام قضاء رمضان؟ إذا نويت ثم اضطررت إلى الفطر، فهل علي في هذه الحالة شيء؟ وهل صحيح أن من أفطرت بعدما نوت من الليل بالنسبة للقضاء أنها تقضي اليوم بيومين؟ النية للفرائض متحتمة واجبة قبل طلوع الفجر، فلا يصح صوم من يقضي صوما من رمضان أو يقضي نذرا أي صيام وجب إلا أن تكون النية مع مريد الصيام قبل طلوع الفجر. وأما في النوافل فلو أصبح لم يأكل ولم يشرب ثم بدا له ضحى أن يجعله صياما صح ذلك. أحسن الله إليكم. نطلب في أسئلتنا من المذيع دائما أن يطلب من الشيخ أن يدعو لنا، إلا أننا لا نسمع هذه العبارة في البرنامج، والحقيقة نقول كثير من الرسائل تتضمن هذا. هل يجب علينا يا شيخ نحن المذيعون أن نذكر هذه العبارة، خصوصا أن كل الأسئلة تقول ادعو لنا ادعو لنا، مما يكلفنا وقت كثير في أسئلة البرنامج؟ نصيحتي أن تصبروا، فهي نوع من الأمانات، وأنتم لا إرهاق عليكم إذا قرأتم الدعوة، ولا إرهاق على المسؤول أن يقول اللهم اغفر لنا وله، اللهم وفقنا وإياه، ثم لما يقول اللهم وفقنا وإياه يدعو لنا نحن الحاضرين وللسائل. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت للبرنامج بعثها أحد الإخوة المستمعين من خارج المملكة، يقول: كثيرا ما نسمع عبارات مثل أرجوك، تحياتي، إنعم صباحا، إنعم مساء، إلى غيرها من العبارات، هل هذه جائزة؟ أما إنعم صباحا أو عم صباحا أو إنعم مساء أو عم مساء فهذه من تحيات الجاهلية، وخير من ذلك الدعاء، أن يسأل الله للمخاطب سعادة دنيا وأخرى، ثم هي صيغة أمر، والإنسان لا يملك أن يكون سعيدا ولا يملك أن يكون في تنعم إلا بتيسير الله له. أحسن الله إليكم. يقول: بعض الناس عندنا ينهى من مد الرجل والقدمين جلكم رب اتجاه القبلة في المسجد، ويشدد في هذا الأمر تشديدا جدا حتى إنه ربما يحصل خلاف في المسجد، هل هذا صحيح ما يقولون؟ لا أصل لذلك ولا داعي له، والحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، وما سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عفو. لا يحل لأحد أن يشرع وأن يقول هذا حلال وهذا حرام، هذا لا يجوز إلا على أساس شرعي من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فينبغي أي لكل واحد أن يكف عن هذا الاستنكار. ماذا يفعل إنسان تؤلمه رجلاه ويصلي ويحتاج أن يمدهما؟ أي قال له لا تمدهما نحو القبلة لأنه لا يقدر أن يصلي قائما؟ هذه الأمور تحتاج إلى نص صريح من المشرع صلوات الله وسلامه عليه. ينبغي للإنسان أن لا يقول على العلم بغير علم، لأن هذا نوع من الضلال، كما في حديث إن الله لا يقبض العلم ينتزع انتزاعا من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بموت العلماء. فيتخذ الناس أناسا جهالا يسألونهم فيفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. ينبغي المسلم أن يكون حذرا من أن يقول هذا حلال وهذا حرام، الله نهى عن ذلك في القرآن الكريم. أحسن الله إليكم، هل صحيح أنه يحرم النوم على البطن، وهل هذا للرجال والنساء؟ النبي نهى عن ضجعة الشيطان، رأى رجلا منبطحا على بطنه فنهاه وقال لا تضجع ضجعة الشيطان. والرجال والنساء في ذلك سواء، إلا ما جاء نص صريح بالتفريق بينهما. أحسن الله إليكم، آخر سؤال للمستمع وهو آخر سؤال في هذه الحلقة، يقول نسمع أن من سنن النوم الوضوء قبله، هل هذه السنة ثابتة للرجال والنساء، خصوصا إذا نام الزوج مع زوجته على فراش واحد؟ هي سنة حقا، لكنها غير ملزمة، والإنسان لا يستطيع بكل سهولة أن يأتي بالسنن على كافة وجوهها. النبي أمر ليس بأمر إيجاب الزوجة إذا جامع زوجته وقضى حاجة يتوضأ وضوءه للصلاة، يستنجي ويتوضأ، أمره بذلك، لكن لم يجبه إيجابا، ولم يجعل من لم يفعله مرتكبا معصية خطيرة. أحب إليه صلى الله عليه وسلم إذا جامع أن يغتسل، لكن في ذلك مشقة، فخفف ذلك بأن ينام على وضوء، ومع ذلك ليس بواجب حتميا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان، شكرا لطيب متابعتكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، أو على الفاكس 4425543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.